ننتقل إلى درس سيكون ثابتا إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو درس في صحيح السيرة النبوية على منهج سأذكره إن شاء الله. أما الكتاب والذي سيكون مقررا إن شاء الله فهو كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. أي كتاب؟ نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم لابن سيد الناس. هذا الكتاب لعله من توفيق الله تبارك وتعالى، وهذا أمنحكموه كما شرفني الله به، كتاب نور العيون وأصله عيون الأثر لابن سيد الناس، أرويه إجازة عن شيخنا محدث المدينة العلامة أبي عبد الباري وأبي عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري المدني، إجازة عن شيخه أبي محمد عبد الحق العمري الهندي الذي كان مدرسا في المسجد الحرام في السبعينات، عن شيخه أحمد بن عبد الله البغدادي، عن شيخه محمد بن عبد الله بن حميد المكي ونعمان بن محمود الأفندي البغدادي، عن شيخه السيد محمود الأفندي الألوسي البغدادي، عن شيخه عبد الرحمن بن محمد الكزبري، عن شيخه الشيخ صالح بن محمد بن نوح العمري الفلاني المسوف المغربي ثم المدني، عن الشيخ أحمد بن محمد بن سعيد سفر عن والده، عن الشيخ محمد أبي طاهر بن إبراهيم عن والده، عن القشاشي عن الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ بن حجر، عن الحافظ بن سيد الناس رحمهم الله تعالى أجمعين. هذا ما الذي أريد؟ ما الذي أريده؟ ما هو من الترف العلمي أو الحديثي، وإنما أريد أن أثبت لك إيمانا في قلبك بأن ديننا الذي هو عصمة أمرنا عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا وأدبا وخلقا، ما جاءنا من أناس معاصرين أو من أناس من إحدى البلدان أو الأوطان، جاءنا بالسند المتصل إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إلى النبي الكريم، إلى جبريل، إلى رب العالمين عز في علاه، إلى رب العالمين. ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في كتاب عيون الأثر، ولعل هذا سابق لأوانه سيأتي ذكر هذا، أترجم ترجمة موجزة كما ترجمت للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. ابن سيد الناس هو أبو الفتح محمد، اسمه ما ينسى، فاحفظ فكل حافظ إمام. كنا بين يدي شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري إذا تلكلك الإنسان ونحن شبابة صغار قال أنتم شبابة صغار، احفظ فكل حافظ إمام. لا أحد يجلس إلا ويحفظ، مو يجلس فإذا قيل له ماذا حفظ قال والله ما أدري، ها لا أدري، اللهم سلم سلم. أبو الفتح محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد اليعمري الأندلسي المصري، الأندلسي آباؤه وأجداده من الأندلس من أسبانيا الأصل من الأندلس، ولد ونشأ بمصر، ولد ونشأ بمصر، كان أبوه معتن به. لاحظ علم وتربية، علم وتربية، ما هو أنت ما شاء الله حافظ يحفظ، أحفظ منظومات وألوف الأبيات، لكن أين هذا؟ ما يظهر في السلوك، ما يظهر في العقيدة، ما يظهر في الأدب، ما يظهر في الخلق، ما يظهر في السكينة، ما يظهر في الصبر الجميل، ما يظهر في العفة، ما يظهر في الوفاء، ما يظهر في الصدق. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، نسأل الله السلامة، وأول من تسعر به النار أول من تسعر به النار عالم لم يعمل بعلمه، اللهم سلم سلم، اللهم ارزقنا العلم والعمل والإخلاص فيهما والصواب. كان أبوه يأتي به ويحضره في مجلس السماع وهو ابن 5 سنين. ليش يحضره وهو ابن 5 سنين؟ هذا قول للمحدثين كما في مصطلح الحديث، أن ضابط الحضور والشهود للصبية الصغار أن يكونوا أبناء 5 سنين. الدليل لما رواه البخاري من حديث محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. كثير من المحدثين قالوا لا اعتبار بالسنين، إذن إيش الاعتبار لديكم؟ قالوا الاعتبار بالتمييز. قلنا ما ضابط التمييز عندكم؟ قالوا أن يفرق الصبي بين البقرة والحمار. أما إذا كان لا يفرق بين البقرة والحمار والبغلة أكرم الله السامعين فهذا نحضر حضوره كلا حضور. عندما بلغ 5 من عمره رحمه الله كان أبوه يأتي به في مجلس أحد العلماء بمصر وهو ابن روشيق بالراء والشين المثلثة والياء والقاف. من الذي كان يسمع؟ لاحظ هذا علم وحديث وتربية وسلوك. من الذي كان يسمع؟ ما الكتاب المسموع؟ من الشيخ؟ هذا الصبي ما الذي حشره في مجلس الكبار؟ الذي كان يسمع هو أبو محمد، محمد بن محمد بن أحمد، أبو والد ابن سيد الناس. ما الذي كان يسمعه؟ يسمع الشفاء للقاضي عياض في السيرة النبوية ومغازي رسول الله. ها يأتي بصبي يسمع الشفاء، هو يعلم ويدرك ايش في الشفاء؟ أولا تبركا، ثالثا لعل الملائكة أن تتغشاه وتنزل عليه السكينة. نحن نشعر الآن بيبوسة طبع وبشراسة خلق في أبنائنا إلا من رحم الله، ونسأل الله يجعلنا والمسلمين أجمعين من المرحومين. وفي الوقت نفسه ما نلتمس وسائل السكينة ومسائل الهداية لأبنائنا. من تلكم الوسائل أن تصحبه، بارك الله لك وعليك وفيك، أن تصحبه لمجلس مثل هذه المجالس التي يباهي الله بأهلها في الملأ الأعلى، تنزل عليهم السكينة، تتغشاهم الرحمة، يذكرهم الله في الملأ الأعلى، يباهي بهم الملائكة. يأتي به أبوه لمجلس ابن روشيق، يقرأ أبوه على الشيخ في مصر، في مصر أزال الله كربها، يقرأ الشفاء للقاضي عياض. إيش موضوع الشفاء؟ سيرة، شمائل، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسمع محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس. من اللطائف والطرائف أن الذي كناه، تعرف من كناه بأبي الفتح؟ من الذي كناه بأبي الفتح؟ الذي كناه بأبي الفتح هو أحد شيوخه الذين لازمهم ابن سيد الناس، وهو النجيب الحراني، النجيب بالجيم، الحراني بالحاء والراء، هو الذي كناه. هذا له دلالة تربوية وعلمية وسلوكية. نعم، الأصل من الذي يكني؟ ومن السنة أن يكنى حتى الصبية الصغار. من الذي يكني اجتماعيا وأسريا؟ الذي يكني هو الأب أو الأم أو القريب. لكن ابن سيد الناس كناه شيخه، مما يدل على قرب القلوب من بعضها، فالشيخ قريب من التلميذ والتلميذ قريب من الشيخ. فالذي كناه بأبي الفتح، وبأبي الفتح اشتهر، وابن سيد الناس أشهر، هو النجيب الحراني أحد شيوخه. ولما بدأ بطلب العلم شعر شيخه ابن دقيق العيد، وكان ناظر المدرسة الكاملية بمصر، عينه، لاحظ هذا النص، عين ابن دقيق العيد ناظر المدرسة الكاملية بمصر وأظنها بالقاهرة، لاحظ الكلمة التي أنطق بها الآن، عين ابن سيد الناس معيدا بالميم والعين والياء والدال. معيد، سبحان الله، نحن نعرف المعيد اصطلاح معاصر، معيد، محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ كرسي، بروفيسور، واللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم واعف عنا والأمر كما قال أبو أيوب. ليس ما أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه، ما هو مفخرة أن تقول لي دكتور، ولا مفخرة أن تقول لي شيخ، لأن شيخ لا يفرح بها كثيرا عند أهل الحديث، ولا يحزن على فقدها كثيرا، إذ هي بين ها، تحتمل ضعفا وتحتمل تعديلا، نعم، فلا يفرح بها كثيرا، ولا يؤسى ويحزن لفقدها ولعدم إطلاقها على بعضنا كثيرا. معيد قديمة عينه ابن دقيق العيد. معيد، إيش معنى معيد في ذلك الزمان؟ معنى معيد أي بعدما يفرغ ابن دقيق العيد صاحب الاقتراح من درسه، يطلب من ابن سيد الناس لنبوغه وحفظه وذكائه أن يعيد درسه للناس، يعيد درسه في غياب شيخه، تزبب قبل أن يتحصرم، لا بل يعيد درسه والشيخ ابن دقيق العيد موجود حاضر، حتى إذا غلط أو أخطأ أو نسي شيئا الشيخ موجود. وهذه الطريقة في الإعادة غاية في تدريب الطلاب على أن يكون الواحد منهم سديدا ورشيدا حينما يعلم غيره. نحن ما علمناك تكفيرا، نحن ما علمناك تفجيرا، نحن ما علمناك إرهابا، نحن ما علمناك تبديعا وتفسيقا بغير دليل ولا برهان ولا حجة ولا سلطان، بل علمناك بقيود وضوابط وقواعد أقعد وأرسخ من الجبال الرواس. فأرجو منك الإعادة، فالإعادة فيها إفادة. لماذا نتذاكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قبل أن نشرع في القراءة من الكتاب، وأوصي باقتناء هذه الكتب التي سأقرأها، سبل السوية وكتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون مع التعليق والتحشية عليها. لماذا نتذاكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا لربط المسلم برسول الله، وليتشرب المسلم بأن القدوة والمثل الأعلى من البشر من هو؟ ما هو هذا المشهور يضع أبناؤنا صورهم على صدورهم وعلى ظهورهم ونحورهم، ويحلمون بأن يصل الواحد منهم إلى هذا المثل وإلى هذا المستوى، وقد يكون يهوديا، وقد يكون نصرانيا، وقد يكون مجوسيا، وقد يكون فيه كل بلاء. أسوتنا وقدوتنا من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعندما تأتي وتحضر أبناءك فيسمعون سيرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يتشربون، يتشبعون، يؤمنون، يوحدون، لأن سيرة رسول الله ما أعلمها ولا أعرفها قصة تتلى يوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصة تتلى يوم مولده، ولا أنشودة يترنم بها في مناسبات، وإنما سيرة رسول الله عقيدة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاملة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدب جم وخلق أتم ومجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثانيا، لأننا مأمورون أمرا واجبا، بل من أوجب الواجبات، أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر للثلاثة هذه، دليلك معك، دليلك معك في دنياك، في فقهك، في تفسيرك، في عقيدتك، دليلك معك. لا تقول كما قال المشركون: والله إنا وجدنا آباءنا وشيوخنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بل قل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم نبئوني بعلم من القرآن والسنة. لا يؤمن أحدكم للمحبة حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أذكر لنا بعض العلامات والصفات والإرهاصات التي تدل على أن محبة نبينا في قلوبنا أعظم من محبة زوجاتنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا. زوجتك تقول لك: يا فلان احلق لحيتك، فهو أجمل لك، حتى لا تتهم بالإرهابية، شكلك باللحية بشع. سمعت من شيخك يقول: حفوا، ما هو قصوا ولا احلق، ما قال احلقوا. انتبه، كمان الحلاقة هذه للشوارب، ما أدري الموضة هذه جاتنا من فين، الحلاقة للشوارب بالموس، بالموس، حتى من بعض الصالحين يحلق شاربه بالموس. مالك رحمه الله كان يضرب وينكل بمن يحلق شاربه بالموس. ليش؟ لأنه ما ورد ولو في حديث احلقوا، انهكوا، قصوا، جزوا، حفوا، يعني أبلغوا الشارب إلى الحافة، حافة الشفة العليا، قصوا. لماذا نتدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه المنهجية التي سأذكرها؟ لأننا مأمورون بمحبته. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لأننا مأمورون بطاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولأننا مأمورون بالاتباع لترجمة المحبة التي نحملها في قلوبنا لربنا ولنا ثم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وآية الابتلاء من أوضح وأصرح ما يستدل به في هذا الباب: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كما قال ابن كثير: لما ادعى أقوام محبة رسول الله ابتلاهم الله بآية الاتباع والمحبة، إن صدقتم في محبتكم فاتبعوه. أما محبة سرد سيرته في ليلة من الليالي وإحياء ليلة من الليالي أو أسبوع أو شهر فقط، ثم بعد ذلك لا ترى سيرة رسول الله لا في عقيدتنا ولا في عبادتنا لا في صلاتنا. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. اصبر، اصبر شوية، شابت لحيتك، شابت لحيتك. ولو كان هذا نص في المذهب، هذا سرقة من الحديث. سمع الله لمن، الله أكبر، هذا سرقة. وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق في من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. فنحن مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله، في وضوئه، في طهارته، في صلاته: صلوا كما رأيتموني أصلي، في حجه: لتأخذوا عني مناسككم. ولورود آثار عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين تبين أهمية مذاكرة السيرة النبوية، لا سيما على المنهج الذي أردت والطريقة التي سلكت. ولاحظ هذا المنهج ولاحظ هذه الطريقة، فقد تستغربها وقد تتعجب منها. روى ابن سعد عن عبد الله بن عباس أنه كان يخص وقتا في يومه أو ليلته يسرد فيه وقائع السير والمغازي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، روى الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام الزهري أنه قال: علم المغازي علم الآخرة والأولى، علم المغازي علم الآخرة والأولى. ويقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص يقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص كما روى ذلك الخطيب أيضا: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعدها علينا ويقول: أي بني أي بني هذه مآثر آبائكم. مهو المسلسلات التمثيليات، مهو المسلسلات التمثيليات. الآن أبناؤنا إلا من رحم الله مشبعون مشبعون بالأفلام والمسلسلات التمثيليات. نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم وعلى المسلمين. سوقوا إليهم ما تستمعون إليه يوما بيوم. وهذا من المنهجية التي إن شاء الله سأذكر بها مرارا وتكرارا. أي شيء تسمعه حاول أن تحفظ كلمتين كلمتين ثلاثة كلمات أربعة كلمات من واقع السيرة أو العقيدة والفقه. ما أن تحل في بيتك وتطأ بأقدامك منزلك حتى تقول والله أنت على العشاء، على العشاء ما تأخذ لك ميكروفون ولا تجلس على كرسي تتمشخ وتتعالم، ولكن أنتم على العشاء أو الغداء أو الفطور تقول والله سمعت أن من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما يزداد بجهالة الآخرين إلا حلما وأناتا ورفقا وصبرا، والدليل كذا وأنتم تتعشون، ما هو بس عشاء على قول العامة يحشيها خروج تروق. قال خلاص أنا والله إيش أعمل، أعطيتهم مكافأة أعطيتهم راتب وهو مشغول ليلا ونهارا. نسأل الله السلامة والعافية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول علي بن الحسين: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم السورة من القرآن. رب قائل يقول: اصبر اصبر اصبر اصبر، نحن نخاف من الكلام هذا. نعلم المغازي، نعلم المغازي، ليش أنت إيش تريد من العبارة هذه نعلم المغازي؟ يعني تريد أن تعلمنا مغازي الرسول لنكون ثائرين ولنكون مكفرين ولنكون مدمرين؟ الله أكبر، لا، حتى لا تكن نعامة تدفن رأسك في التراب، ولكن وأسير في دنيا الهداية هاتفا الله أكبر عزتي وبقائي، ولتطبق قول الله بحق وبنصوص شرعية وضوابط وقواعد لدى العلماء الراسخين مرعية. وهذا الكلام سمعناه من شيخنا الشيخ حماد يقول: عندما كنا في مالي أصلح الله مالي ومالك، عندما كنا في مالي كنا نقرأ الفقه والحديث والتوحيد ونقرأ الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية، فإذا جئنا في الفقه لباب الطهارة قال علموا، أيام الاستعمار علموا الطهارة، جئنا للصلاة قال علموا الصلاة، جئنا للحج قال خذوا فلوس حجوا بيت الله، فإذا جئنا للجهاد قال أغلقوا المسجد. إذا جئنا للجهاد ذروة سنام الإسلام جهاد بحق بحق بشرطين: نصوص من القرآن والسنة شرعية، قواعد وضوابط للعلماء الراسخين مرعية. حتى لا أحد يخرج يقول والله يقول كنا نعلم مغازي رسول الله، إيه كنا نعلم مغازي رسول الله بنصوص شرعية وقواعد وضوابط للعلماء مرعية. والله ما أتحرك حركة إذا اجتمع علماؤنا الكبار على أن هذا الأمر ليس سديدا ولا رشيدا فوالله لن أسلك هذا المسلك، لأن هؤلاء العلماء هم قادتي إلى الله عز في علاه. والله عز وجل إيش يقول؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سهل بن عبد الله التستري كما نقل ذلك القرطبي في تفسيره في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إيش يقول في القسم الثالث؟ يقول: لو أن ولي الأمر أرسل إليك وأنت مفتي البلد فقال لك: أيها المفتي لا تفتي. يقول سهل بن عبد الله التستري: لا تفتي، ولو أفتيت كنت عاصيا لله، لو أفتيت كنت عاصيا لله. رب قائل يقول: الله أكبر، إذن من الذي يفتي؟ من الذي يفتي؟ ألف واحد. أنت أمرت ألا تسكت ألا تفتي؟ لا تفتي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر منكم، في ألف واحد يفتي وألف واحد يتكلم، ألف واحد يفتي وألف واحد يتكلم، وهذا بلا ريب أنني سأعيد وأبدي فيه مرارا وتكرارا إن شاء الله، وهو بإذن الله من القرآن والسنة على منهج السلف، يقينا العثرات لخطواتنا في سيرنا إلى الله وسلوكنا طريق الآخرة. وقال ابن كثير: تعلم السيرة، علم السير والمغازي فن ينبغي الاعتناء به. يقول ابن كثير: علم السير والمغازي فن ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤ له. لكن على أي منهجية؟ ما هو على منهجية، مشي حالك. سقط عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، انطفأت نار المجوس وسقط إيوان كسرى. ما هو صحيح، ما هو صحيح يا حبيبي. ولذلك الذي المنهج الذي سأسلكه نأيا عن الدروشة ها وتثبيتا للخطى، حتى نتعلم السيرة بعيدا عن المنكرات والموضوعات والواهي. أولا الاقتصار على الثابت الصحيح والحسن، الاقتصار على الثابت الصحيح والحسن. طالع وين يرفع يده يقول: اصبر يا شيخ، أنت تقول الاقتصار في وقائع السير والمغازي على الصحيح والحسن، لقد كتبت أثرا. هات الأثر يا بني ويا أخي ويا أبتاه. قال: كتبت أثرا عن الميموني عن أحمد بن حنبل قال: ثلاثة فنون لا أصول لها، السير والملاحم والتفسير. أقول لك من أقول لك الجواب من واقع أحد علماء المشرق، وهو الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400. قال: إيش معنى كلام أحمد بن حنبل ثلاثة فنون لا أصول لها؟ يعني ما لها أسانيد ولا شيء، بس كده ها نحدث بأي شيء ما هب ودب ودرج بالمنكر والموضوع الواهي؟ لا. قال الخطيب: يريد الإمام المبجل أحمد بن حنبل كتبا معينة. انتبه، يريد الإمام أحمد كتبا معينة، مثل كتاب التفسير لمقاتل ابن سليمان. هذا كتاب وجوده كعدمه، لأن مقاتل ابن سليمان متروك. لا تقل لي تفسير الآية من مقاتل ابن سليمان، أثبت العرش ثم انقش. ويريد مغازي محمد بن عمر الواقدي، إذ لا يعول على وقائع السير والمغازي إذا انفرد محمد بن عمر الواقدي من كتابه المغازي. لماذا؟ لأنه متهم بالكذب، لأنه متهم بالكذب. يا أخي إيش هذا، سبحان الله، إيش هذا، كذاب ضعيف متهم بالكذب. هذا سنن أهل الحديث الذي حفظ الله تبارك وتعالى به السنة من التغيير والتبديل. والذكر ليس بغيبة في ستة متظلم ومحذر، نعم ومعرفي ودافع فسقا ومستكف، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. جرح الرواة قربة إلى الله، ولكن بضوابط شرعية وقواعد لدى المحدثين مرعية. ثانيا من المنهج، مع التنبيه على الرواية الثابتة صحيحة أو حسنة ولو كانت حسنة لغيرها، التنبيه على ما لا يصح في هذا الباب. يعني إذا جئت فقلت: استقبل رسول الله حينما دخل المدينة بما رواه البخاري، جاء رسول الله في هذا المقام، أنبه على ما لا يصح، لا صحة لحديث طلع البدر علينا.